وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا رسالة. الضمير في قوله تعالى هنا منهم فما أفاء الله على رسوله منهم يعود إلى بني النضير، بني النضير. والفيء هو الغنيمة بدون حساب. مال الفيء هو في مال الغنيمة وفي مال الفيء. مال الفيء الذي يؤخذ من المسلمين بدون حساب أو من الكفار بدون حساب. يعني سواء قروا وصرفوه أو كما حصل هنا في هذه الحالة كله. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا، وبعض العلماء قالوا أن كلمة الفيء ما أفاء الله الفيء من إيه؟ من الإرجاع. فيعني رجع. فالإرجاع بمعنى أن هذا المال الذي خلق الله سبحانه وتعالى إنما خلقه ليعبد به وليستعمل في طاعته ورفع بما أحل لا بما حرم. فبما أن هذا المال رجع إلى المسلمين الموحدين المجاهدين فهو رجع إلى أهله الذين يستحقونه، ويقال على ذلك بقراءة بقرآن منسوخ فإنما أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. وما أتى الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا رسالة. يعني لما كان إخراج اليهود مرده إلى الله تعالى بما قذف في قلوبهم الرعب وبما سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه به غيره. يعني بالذات هنا في حديث البيت المضيق، بما أن المسلمين لا قاتلوا قتال الحقين ربما كانت هناك مبادئ قتال، لكن ما حصل قتال. كان اليهود على غاية اليقين بأنهم منعتهم فضلهم من الله، وكان المسلمون أنفسهم لا يؤمنون على الإطلاق أن يهزموا اليهود لشدة منعتهم وعدتهم وقوتهم. فمن الذي هزم اليهود؟ الله سبحانه وتعالى بأن قذف في قلوبهم الرعب وبأن سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المال بالذات لا يقسم إلا بما يعني يشاءه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاركه فيه غيره. أي نعم. قال العلماء الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قال في سورة الأنفال، قال: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ناقة سنته من فيء بني النضير لا من الغنائم. وساق حديث أنس بن أوس المتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مطالبة علي والعباس ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال لهما: إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا بشيء لم يعطيه أحدا غيره. فقال عز وجل: ما أفاء وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه ما تعبتم أنتم فيه، فما أوجبتم عليه من خير ولا رسالة، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، إن الله على كل شيء صلى الله عليه وسلم. والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم، مع أن الله أباحها له فما استأثر بها لنفسه مع أنها حلال له، وكوب الأمر إليه تمام، لكنه ولقد أعطاكموه وبثها فيكم وزعها في المهاجرين حتى بقي منها هذا المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة كما فيه، ثم يأخذ ما بقي فيجعله يعني في الفقراء وهكذا. فكانت هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء بعدها ما هو أعم من ذلك في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. هنا عموم من أهل القرى عموما، لكن بالذات غنيمة بني النضير أو الفيء الذي حصل بني النضير بخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في الآية التي بعدها أتى إيه؟ وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى عموما بقى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه الآية لعمومها مصدرا ومصرفا فقد اشتملت على أحكام ومباحث عديدة. الآية الثانية التي هي الفيء. فقوله هنا عز وجل: وما أتى الله على رسوله منهم، أي ما أعاد عليه من أموال بني النضير، فما أوجبتم عليه، ما أوجبتم عليه من خير ولا إشاء. ما أوجبتم يعني فما أجهلتم على تقصيره خيرا ولا إشاء ولا تعبتم في القتال عليه. العلم الإجاب من الوجيه، والوجيه هو سرعة السير، سرعة السير. يقول: فما أوجبتم عليه من خير ولا إشاء، من يعرض من خير؟ حتى الجيد دائما انتم سيفهمين المعنى ان لم تفهموا. فما أرجفتم عليه من خير ولا رشاد. من يعرض من خير اصبر الاخر ايه خليك لك تفضل احسن من خير. هي من هنا ايه زائدة من خير اصلا ايه خيلا ما اوجدتم عليه خيلا ولا ركابا. لكن لما دخل في الجودة في محل نص مفهوم ايه فقوله فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب يعني ما أجريتم على تحصيل هذا الإيمان وهذا الخير. أنتم ما تعبتم فيه ما بذلتم فيه قتال ولا فيه حتى تتضلعوا فيه لا نصيبي منه لكم. فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب يعني ما أجريتم على تحصيله خيلا ولا ركابا ولا تعبتم في القتال عليه وإنما مكيتم إليه على أرجلكم وإنما مكيتم إليه على أرجلكم. فلم تحتاجوا إلى أن تركنوا خيط وتسرحوا بها وتبذلوا جهدا فيها والإيجاب من الوديد وهو سرعة الخيط والركاب ما يركب من الإبل. فما أوجدتم عليه من خيط ولا ركاب الركاب ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلب فيه كما غلب الراكب على راكبه ولكن الله يسلط رسله على من يشاء اي من اهل الفساد والافساد ليقول الناس بالقسط والله على كل شيء قدير. يقول الزمخشري المعنى ان ما خول الله رسله من اموال بني النضير شيء لم يحصلوه بالقتال والغلبه ولكن سلطه الله عليهم وعلى ما في ايديهم كما كان يسلط رسله على اعدائهم فالامر فيه مفوض اليه صلى الله عليه وسلم يضعه حيث شاء يعني انه لا يقدم قسمه الغنائم التي خوزر عليها واخذت عنوه وصهرا وذلك انهم طلبوا القسمه طلبوا القسمه فنزلت فما اتى الله على رسوله من اهل القرى فلله ولرسوله لا تجديد فيه عموما القرى عموما لكن بالذات في حديث زي النبي فهو خاص بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. ايضا يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى فما اوجدتم عليه ما اتى الله يعني ما رده الله على رسوله وهي اموال بني النضير فما اوجدتم عليه يعني فما اوضعتم عليه فما اوضعتم والايجاب هو الايضاع في السير وهو الاسراع يقال وجد الفرق الى اسرع واوجدته انا اي حركته واتعبته ومنه قول تميم بن مقبل مذاويد بالبيض الخبيث ثقالها عن الركب احيانا الى الركب اجفنوا الى الركب اوجفوا مذاويد بالبيض بالبيض الخبيث ثقالها عن الركب احيانا اذا الركب اوجفوا يعني اطراف والركاب الابل واحدها راحله يقول لم تقطعوا اليها شقه مسافه يعني ولا لقيتم بها حرقا ولا مسقه وانما كانت من المدينه على ميلين قال والقراء فمسوا اليها مسيا فلم يركبوا خيلا ولا ابلا الا النبي صلى الله عليه وسلم فانه ركب جملا وفيها حمارا مقصوما بليل ففتحها صلحا واجلاهم واخذ اموالهم فسال المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم ان يقسم لهم فنزلت وما افاء الله على رسوله منه فما اوجبتم عليه الى هاتين ايه فجعل اموال بني النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه يضعها حيث شاء فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين. أيوة. ثم يقول الله تبارك وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما أتى الله على رسوله من أهل القرى من أهل القرى يعني من أموال محاربيها محاربيها. فهذا بيان من الأول الآية الأولى فيها وما الآية الأولى فيها الواو الآية الثانية لأنها لما كانت بيانا من الأولى لم يأتي فيها بالواو فتأملوا لنا حتى في الحفظ الثاني وقتها في الآية الأولى فيها واو الثانية يعني في الآية إيه وما أتى الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خير ولا شر أما الآية التي تليها ما أتى الله على رسوله، لأنها جاءت بيانا من أولى ولذلك لم يوقف يعني عليه. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دونه. كي الفيء يعني كي الفيء الذي حقه أن يكون لمن مكث، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني يتداولونه وحدهم دون من هم أحق به، أو دولة جاهلية إذ كان من عوائدهم استئثار الرؤساء والأغنياء بالغنائم دون الفقراء. وما آتاكم الرسول فخذوه، أي ما آتاكم الرسول من قسمة غنيمة أو خير فخذوه، وما نهاكم عنه أي عن تخذيه منها فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب لمن خالفه إلى ما نهى عنه. قوله يقول قرطبي في تفسير قوله تعالى كي لا يكون دولة دولة، وفي قراءة أخرى كي لا يكون دولة، يعني كي لا تقع دولة على أن كان كان. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، بين الأغنياء منكم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى وقال أبو عمرو بن العلاء الدولة الرقة في الحرب وغيره، وهي المصدر، وبالضبط دولة اسم الشيء الذي يتداول من الأموال، الشيء الذي يتداول اسمه دولة، لكن الدولة بمصدر اللي هي معناها هي الظهر أو الغلبة سواء في الحرب أو غيره، وذلك تسمى الحكومة الدولة لأن لها الغلبة والحق، سواء في الحرب أو غيره. وبالضم دولة اسم الشيء الذي يتداول من الأموال، فقال أبو عبيدة الدولة اسم الشيء الذي يتداول، فالدولة الفعل ومعنى الآية، فعلنا ذلك في هذا الشيء كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المرباح، ثم يستقي منها أيضا بعد المرباح ما شاء. هذا كان نظام الجاهلية، رئيس القبيلة أو القوم يأخذ الربع يسمى المرباح، وأيضا بعد المرباح له أيضا يعني زيادة، وفيها يقول شاعرهم وهو عبد الله الضبي خاطب بالصام ابن قيس يقول له لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنصيفة والفضول، لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنصيفة والفضول، والنصيفة ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى مجتمع الحي، هذا قبل أن يرجع البلد وهم في الطريق بعد ما غنموا مثلا يصيب منها إيه اللي تستمتع في الطريق يعني. يقول والفضول ما فضل من القسمة إلا لا تصح قسمته على عدد الغزاة كالبعير والفرس ولا خدمة، لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنصيفة والفضول، هذه كانت الدولة عندها. فالمقصود على هذا كي لا يكون دولة، يعني كي لا يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية، فجعل الله هذا لرسوله صلى الله عليه وسلم يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها خمس، أي إذا جاء خمس وقع بين المسلمين جميعا. الحديث من الثقة بيه سالم حفظ الله أو رحمه الله تعالى رحمة واسعة عقل هنا بحث أن الكلمة دي لها ذكريات، أو هذا الجزء من الآية له ذكريات بالذات النهاردة 22 سبتمبر أو جيلين 29 يعني مرة كم سنة على قطعة الناصر، فهي طبعا لما كان دائما في عهد عبد الناصر كل من يريد أن يتجلى إليه مدح الاستراتيجية والنظام الاستراتيجي أول آية كانوا يستعملونها إيه؟ هذه الآية في تسويق المسلك الاستراتيجي كي لا يكون دولة بين أغنياء منكم، فكانوا يتنقصون أشياء من الإسلام ويعني يجعلون منها عباءة تتغطى بها الاستراتيجية، واضح؟ فنشاهد يعني من الكلام الإظهار هذه المبادئ هي مبادئ الإسلام. يعني الإسلام يعني يضعه نفسه نقوله أبو ذر أول شيوعي في الإسلام. وهو كان في شيوعي أيام أبو ذر في سبيل الله يعني هو مسلم. وكذلك هذا الإسلام أولا إذا طرأت هذه المبادئ فكيف تنسب الإسلام إلى مذهب ملحد يعني ظهر بعد نزول مثلا بهذه القرون الطويلة. فهذا كيف بعض الناس يعني يحاولون أن ينفقوا هذه المذاهب في الإسلام كنوع من الانهزامية أو ربما أخرج بعضهم على يعني ذلك في وقت من الأوقات حتى أقول الكتاب إيه؟ اشتراكية الإسلام. الشاعر الثاني يقول لهم الاشتراكيون أنت إمامهم لولا تعالى القوم والعلماء إمام الاشتراكية هو إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام. أما الفكاهة فلا نهار طارئ فكيف تنتجوا إليه؟ فيعني لا نفيد خفيفا ان هنا عقد بحثا في الرفض على هؤلاء الناس يعني طويلا الى حد ما ورفض فيه على من كانوا يستدلون بهذا الكلام بهذا الجزء من الايه على ازاحه العدوان على اموال الناس في العصر والمصادره ونحو ذلك. وهذا طبعا معروف من شؤم العهد عبد الناصر الله المستعان. يعني فكان هناك محاربه لمكان خاص هناك ما سماه بالاطلاق الزراعي وغير ذلك من ظله وعدوان على ملكيه الناس. فكان هناك عقد بحثا طويلا في الخليفه على بيان ان الملكيه الفرديه محصوره في الاسلام. وما دام الانسان يؤدي زكاه ماله وجاء هذا المال من الحلال فلا يجوز ان يعني ينتزع منه قهرا وغصبا. اي نعم. وأيضا أشار إلى أن الشيخ التنسيق رحمه الله تعالى ناقش هذه المسألة أيضا في تفسير قوله تعالى نحن ختمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ردا على هؤلاء الاشتراكيين. وكذلك قوله تعالى الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. لا بأس يعني الاختصار على هذا الجزء الأخير فقط. يقول الشيخ التنسيق رحمه الله دلت هذه الآية الكريمة المذكورة هنا كقوله تعالى نحن ختمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وقوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ونحو ذلك من الآيات على أن تفاوت الناس في الأرزاق والحظوظ سنة من سنن الله السماوية الكونية القدرية. وطبعا يعني الكلام بأن ما أصبح يعني كلامنا الآن في هذا الموضوع ما أصبح يعني له فعالية كبيرة منه لأن أصل الزمن والأيام يعني فضحت السورية وبينت إفلاسها وأنها مذهب يعني من أشد المذاهب عداوة للتراحم الإنساني فهي كانت توزع الفقر بالتساوي. لكن الاشتراكية تطلب من الناس تطلب بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء وإن كان أيضا لها عورتها وجرائمها واستعبادها للناس. والإسلام بلا شك يعني هو المنهج الوسط والمنهج العدل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فتفاوت الناس في الارزاق والحظوظ كلها من سنن الله السماويه الكونيه القدريه لا يستطيع احد من اهل الارض البته تبدي لها ولا تحملها لوجه من الوجوه. يقول تعالى قل فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. وبذلك تحقق ان ما تذرع به الان الملاحده ده كان وقت الشيخ رحمه الله كده يرد على السؤال ما يتضرع به الآن الملاحدة المنكرون لوجود الله ولجميع النبوات والرسائل السماوية إلى ابتزاز أرواح الناس ونزع ملكهم الخاص عن أملاكهم لدعوى المساواة بين الناس في معارفهم أمر باطل لا يمكن بحال من الأحوال مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون وإنما يقصدون استئثارهم بأملاك جميع الناس ينعموا بها ويتصرفوا فيها كيف شاءوا تحت فتار كثيف من أنواع الكذب والغرور والخداع كما يتحقق كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحوالهم مع المجتمع في بلادهم. فالسنة الخليلة الحاكمة ومن ينضم إليهم هم المتنفعون بجميع خيرات البلاد وغيرهم من عامة الشعب محرومون من كل خير مظلومون في كل شيء حتى ما كسبوه بأيديهم يعنفون بالبطاقة كما تعنف البغال والحمير. وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتي هاتهم يغتصبون أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني. وقد نهى جل وعلا عن اتباع الهوى بتلك الدعوة وأوعد من لم ينفث عن ذلك فقال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعدلوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وهذا وعيد سعيد شديد لمن فعل ذلك. ثم يقول الشيخ عطية السلام: والحق أن الأرزاق قسمة الخلاق، فهو أرحق بالعباد من أنفسهم، وليس في خبره من نقص، ولكنها الحكمة لمصلحة عباده. وفي الحديث القدسي المروي: إن من عبادي لمن يصلح له الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي لمن يصلح له الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن كان استخلام يقدمه بالخير. فهو سبحانه يعطي بقدر ولا يمسك عن قدر، لكن مراعاة لما يصلح العباد، فالإنسان لا يدري ما الذي يصلحه. فقوله تعالى: نحن قسمنا، هذا الضمير بالتعظيم والتخفيف. ما الذي قسم؟ الله. نحن قسمنا بينه، فلا مجال لتدخل المخلوق ولا مكان لغير الله تعالى في ذلك. والقسم اذا كانت من الله تعالى فلا تقوى قوه في الارض على اصبعها، ثم ان واقع الحياه يؤيد ذلك بل يتوقف عليه، كما قال تعالى: ورفعنا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وهؤلاء المعتدون على اموال الناس يعتدون بذلك، ويخرجون نظام الطبقات عمال وغير عمال الى اخره. على اي الاحوال يقول الشيخ: لا دليل في سوره الحشر، وهي قوله تعالى: كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم، ولا حق لهم فيما فعلوا في اموال الناس بهذا المبدا الباطل، والله تعالى اعلم. يقول الله تبارك وتعالى: كي لا يكون ما أتى الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال السيوطي في الإسلام: استدل بالآية على أن الكيء ما أخذ من الكفار بلا قتال وإيجاد خير ورشاد، ومنه ما جروا عنه خوفا. يعني لما الكفار راوا جيوش المسلمين تفروا وتركوا الناس، هذا ايضا يدخل في الايه؟ في الفيل. والغنيمه ما اخذ منهم بالقتال، كما قال تعالى: واعلموا انما غنيتم من شيء الى اخره، خلافا لمن زعم انهما بمعنى واحد او فرق بينهما بغير ذلك الفرق. وكان الذي زعم انهما بمعنى واحد راى ان مجمل هذه الايه بينته آية الأنفال، حتى زعم قتادة أن هذه منسوخة بذلك. قال فيما رواه عنه ابن جرير: كان الفيل في هؤلاء، ثم نطق ذلك في سورة الأنفال، فقال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وجعل الخمس لمن كان له الفيل في سورة الحج، وكانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس إلى آخره. طبعا يعني بالتفصيل مثل قول قتادة ده أسهل رد عليه. يعني هو بيقول ان ان سورة الامثال نسخت ما جاء في سورة الحج. احسنت. يعني سورة الامثال في سورة موقعه ده، وهذه في غزوة بني النضير، فلا يعقى ابدا ان المتقدم ينتهي اليه المتأخر. ان الناس لابد ان ياتي بعد المنسوخ بفتره الفراق الزمني. نعم. قال الزمخشري: الاجود ان يكون قوله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه، عاما في كل ما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، فامر الخير داخل في عمومه. وفي التكريم يؤخذ من هذه الايه: وما اتاكم الرسول فخذوه، في وجوب امتثال اوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: وكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا ان يقال انه في القران اخذا من هذه الايه، اخذا من هذه الايه. يعني اي حكم شرعي ثبت عن الرسول عليه السلام يصح لك ان تقول لمن جحده، يعني كما يقولون ان هذا حديث وهذه السنه ولا تلزمنا، فنقول لا، ده في القران. فاذا قال اين في القران؟ قل: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني كانها طريقه من الالزام المعاند الذي يجحد السنة. وإن كان التقليل علق على هذا فقال: وهذا الأخير من غلو الأثريين والإغراق في الاستنباط. من غلو الأثريين والإغراق في الاستنباط، لا، هذا الكلام يعني فيه نظر باعتبار أن هذا كما سنبين في هذا الآن يعني إن شاء الله أنه حصل من بعض الصحابة أن استدلال بعموم الآية في أي حق من شرعه، وهي غالبا ما تكون في عند إعراض إلزام الشخص الذي يلحق السنة أو يرد يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن يعني السنة وحي تماما كالقرآن الكريم، فنختصر الآن في ختام يعني هذا الدرس بأن نذكر عن السلف من يعني استدل هذا الاستدلال. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: قال عبد الرحمن بن زيد: لقي ابن مسعود رضي الله عنه رجلا محرما وعليه ثيابه، فقال له: انزع عنك هذا، انزع عنك هذا. فقال الرجل: أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله تعالى؟ يعني هذه آية زي ما يقول كثير من الجهلة في هذا الزمان حينما يبلغوا بحق شرعية يقول لك هذه آية، أنا كنت من القرآن كل شيء مشكوك فيه. هذا كلما أوغل في الجهل كلما يعني اشتد هذه الخطية الغريبة. وطبعا معلوم أن الرسول كان تنبأ بهذا الضليل، فقال: ألا ألعك رجل سمعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من بعد فيقول إيه؟ بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حلال الله وما وجدنا فيه من حرام حرام الله، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. وقال عليه السلام: أنا إني أوتيت الكتابة ومثله معه السنة. واضح يعني هذه لا يكون إلا الدنامقة مثل هذا الكلام الخطير، وهو محاولة إلغاء السنة، وخاصة في زمن الغربة الآن الناس تدخل عليها كثير من الاحكام، يعني بعض الاحكام يحس انها ثقيله عليها، فهو بيجد له مخرج بيتكئ عليه سماعه يعني يتكئ عليها ان السنه لا السنه دي جوكه وتعصيم الليل عشان ضعيف وانت من انت حتى يعني هل هذا اليك انت؟ هذا من الطيارقه والمختصين بعلم الحديث هم الذين لا تستمع عليهم الحديث انما تستمع على الجاهل. واضح؟ فبالتالي يعني حتى لأن نكرر كلام الذي قلناه قبل التفصيل في موضوع حجاج السنة لأن أفضت عليكم، يعني يتوب الاستدلال بهذه الآية على عمومية في أي حكم شرعي خاصة مع هؤلاء المعلمين منهم أن تقولون إنكم قرآنيون، فالقرآن دلنا على حجاج السنة ولا دلنا إلى التزام أحكامها. فهذا الرجل وحي ويلبس ثيابه وهو محرم، فقال له ابن مسعود: انزع عنك هذا. فقال: أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله؟ فيتحداه، يعني أنا ما آخذ إلا القرآن. فقال ابن مسعود: نعم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال عبد الله بن محمد بن هارون الكليابي: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: سألوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله تعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له: ما تقول أصلحك الله في المحرم يقتل الزنبور؟ قال: فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربيعة بن فراح عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخذوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن كلاب عن قيس بن مسلم عن طارق بن كلاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه امر بقتل الزنبور. انظر الى الجواب ذات القرطبي وعلق فيقول: وهذا جواب في نهايه الحسنى، افتى بجواب قتل الزنبور في الاحرام، وبين انه يقتدي فيه بعمر، وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاقتداء بعمر، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فجواب قتله مستنبط من الكتاب والسنة، مش مستدل عليه لكن مستنبط من الكتاب والسنة. وقد مضى هذا المعنى من قول عكرمة حين سئل عن أمهات الأولاد فقال: هن أحرار في سورة النساء في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي صحيح مسلم روايته عن القلع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المسعود كان يروي الحديث: لعن الله الواشنات والمستوسلات والمتنمقات والمتخلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: بلغني أنك لعنت كيف وكيف. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله لأنه إذ يستفزه أما وهو في كتاب الله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول فما وجدت فيه ما تقول يعني الحقيقة خطر في ذهني يعني كلام المرأة طبعا أسوأ حالة من هذه من المعاصرات كانت لتناقش بعض الأخوات في موضوع الحجاب وتريد أن تمنع يعني إحدى الأخوات والزملات من دخول المدرسة بسبب الحجاب قالت لها يعني في القرآن الكريم قالت لها أنا قريت القرآن فدلت يعني قالت عليها الآيات من سورة النور وسورة الأحزاب قالت أنا قريت القرآن من أول أخر 30 مرة ما شفتش فيه الآيات دي ما شفتش الكلام ده وبعد الأسلام كل فين الكلام ده سورة الأحزاب قالت أحزاب تكذبي في حاجة اسمها سورة الأحزاب بأن النبي جاي ينهى عن التحزب وأن تتبعون من القرآن في سورة ما سورة الأحزاب الله المستعان أما هذه المرأة فالحمد لله هي سلمت لما خرج من الجو يعني ومن فقال له هنا وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أنا قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه فقول الله تبارك وتعالى هنا وما آتاكم الرسول فخذوه الإيتاء لفظ الإيتاء يعني إيه المناولة ناولت الشيء أتيت أني أعطيت ناولت لكن في الحقيقة هنا معناه الأمر وما آتاكم الرسول يعني وما أمركم به الرسول صلى الله عليه وسلم فليس معناه المناولة بالإيتاء بدليل موجود في نفس الآية هو ومن هاكم عنه فلنقابل النهي بالإيه بالإيتاء فدل على أن المقصود بالإيتاء ما يقابل النهي وهو الأمر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا معناه الأمر بدليل قول وما نهاكم عنه فانتهوا فقابله بالنهي ولا يقابل النهي إلا بالأمر والدليل على فهم ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه أستغفر الله هذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة للفقراء للفقراء المهاجرين أي الحي الفي والغنائم للفقراء المهاجرين وقيل في التفسير كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ولكن يكون للفقراء المهاجرين وقيل هو بيان لقوله تعالى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فلما ذكروا بأصنافهم قيل المال لهؤلاء لأنهم فقراء ومهاجرون وقد أخرجوا من ديارهم فهم أحق الناس به وقيل ولكن الله يسلط رسله على من يشاء للفقراء المهاجرين لكي لا يكون المال دولة بين دولة للأغنياء من بني الدنيا قول آخر الآية التي قبلها تنتهي بقوله تعالى واتقوا الله إن الله شديد العقاب يعني مما قيل أيضا فيها على أساس الوقف حيث المعنى إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين يعني من أجل الفقراء المهاجرين أو بسبب الفقراء المهاجرين ومن أجلهم يعني شديد العقاب لمن أخرجهم من ديارهم ولمن آذاهم والله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله والمهاجرون هنا من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبا فيه ونصرة له قال قتادة هؤلاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والأهل والأوطان حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى إن رجلا منهم كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع هذا وصف لفقرهم أنهم كانوا من شدة فقرهم يضع أحدهم الحجر على بطنه ويربطه ليقيم به صلبه من الجوع. وهذه طريقة من طرق يعني تلافي الإحساس بالجوع، يعني لأن الضغط من حجر على المعدة يقلل حجمها، فبالتالي لا يشعر الإنسان بالجوع. وهذه طريقة موجودة حتى الآن، أجهزة حديثة كثيرة محاولة علاج الذين يتلون بالسمنة في يعني وسائل عديدة كلها ترمي إلى إيه؟ فسبحان الله، يعني هؤلاء يبحثون عن عطف هذه الأشياء على ركولهم من شدة الطرف والسمنة، والمهاجرون الأولون كانوا يعطمونها لشدة الجوع والذهب الذي كانوا يلقونه رضي الله تعالى عنهم. فكان الرجل منهم يعطم الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع، وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الكفاء ما له بثار غيره. وقال عبد الرحمن ابن أبدى وسعيد بن جبير: كان ناس من المهاجرين لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يحض عليها ويغدو، فنسبهم الله إلى الفقر وجعل لهم فهما من الزكاة. ومعنى قوله تعالى: أخرجوا من ديارهم، أي أخرجهم كفار مكة، أي أحوجوهم إلى الخروج، وكانوا 100 رجل يبتغون فضلا، يطلبون فضلا من الله ورضوانا، وينصرون الله ورسوله، يعني في الجهاد في سبيل الله. أولئك هم الصادقون، يعني في فعلهم ذلك. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب في الجارية وهي بلدة في دمشق أو بلدة دمشق، فقال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض المواريث فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله تعالى جعلني له خازنا وقاسما، ألا وإني باد، أي باد بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمعطيهم، ثم المهاجرين الأولين أنا وأصحابي أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا.